كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه، وقد صنف العلماء رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك رحمه الله، ثم محمد بن أسلم الطوسي رحمه الله العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي رحمه الله، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد المليني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين رحمهم الله أجمعين. وقد استخرت الله تعالى في جميع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام حفاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع. هذا حديث متواتر. ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين، وبعضهم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه. أهمية هذه الحديث تأتي من هذا. قال: وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو ثلثه أو نحو ذلك. يا مرحبا. قال رحمه الله عز وجل: ثم التزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنهما، وأذكرهما محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره على الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي. وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. وبالأسانيد إلى الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى، وبه إليه قال رحمه الله عز وجل: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال رحمه الله عز وجل: رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري رحمه الله عز وجل، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله تعالى عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. الحديث الثاني عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أيضا قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر

ولله الحمد والمنة أولا وآخرا باطنا وظاهرا على نعمي. باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المشكلات. هذا الباب وإن ترجمت بالمشكلات فقد أنبه فيه على الألفاظ من الواضحات في الخطبات. نظر الله مرآة روية بالتجديد الضاد المعجمة نظر وتخفيفها نظر وتشديد أكثر ومعناه حسنه وجمله. الحديث الأول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هو أول من سمي أمير المؤمنين. قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات المراد لا تحسب الأعمال الشرعية إلا بالنية. وقوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله ورسوله معناه ما قبول. الحديث الثاني لا يرى عليه أثر السفر هو بضم الياء لا يرى من يرى. قوله تؤمن بالله واليوم تؤمن بالقدر خيره وشره معناه تعتقد أن الله تعالى قدر الخير والشر قبل خلق الخلق وأن جميع الكائنات بقضاء الله تعالى وقدره وهو مريد لها. قوله فأخبرني عن أمارتها هو بفتح الهمزة فأخبرني أي علامتها. ويقال أمارة بلهاء لغتان لكن الرواية بالهاء. قوله صلى الله عليه وسلم تلد الأمة ربتها أي سيدتها ومعناه أن يكثر السرار حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها وبنت السيد فما معنى السيد. وقيل يكثر بيع السرار حتى تشتري المرأة أمها وتستعبدها جاهلة بأنها أمها وكل غير ذلك. وقد أوضحته في شرح صحيح مسلم بدلائله وجميع طرقه. قوله العالى الفقراء ومعناه أن سافل الناس يصيرون أهل ثروة ظاهرة. قوله لبست ماليا أي هو تجديد الياء أي زمانا كثيرا وكان ذلك ثلاثا فكذا جاء مبينا في رواية أبي داود والترمذي وغيرهما. الحديث الخامس من أحدث في أمرنا فهو رد أي مردود كالخلق بمعنى المخلوق. الحديث السادس فقد استبرأ لدينه وعرض أي استران دينه وحمى عرضه من وقوع الناس فيه بقوله يوشك هو بضم الياء وكسر الشين يوشك أي يسرع ويقرب. قوله حمى الله محارمه معناه الذي حماه الله تعالى ومنع دخوله وهو الأشياء التي حرم. الحديث السابع قوله عن أبي رقية هو بضم الراء وفتح القاف وتجديد الياء. قوله الداري هو منسوب إلى جد له اسمه الدار وقيل إلى موضع يقال له دارين ويقال فيه أيضا الديري نسبة إلى دير كان تعبد فيه. وقد بسط القول في إيضاح أوائل في أوائل شرح صحيح مسلم. الحديث التاسع قوله واختلافهم وبضم الفاء لا بكسرها. الحديث العاشر قوله غزي بالحرام وبضم الغين وكسر الذال المعجمة المخففة. الحديث الحادي عشر دع ما يريبك فتح الياء وضمها يريبك يريبك لغتان الفتحة أفصح يريبك وأشهر ومعناه أترك ما شككت وأعدل إلى ما تشك فيه وأعدل إلى ما تشك فيه. الحديث الثاني عشر قوله يعنيه بفتح أوله يعنيه. الحديث الرابع عشر قوله السيب الزاني معناه المحصن إذا زنى وللإحصان شروط معروفة في كتب الفقه. الحديث الخامس عشر قوله ليصمت بضم الميم ليصمت. الحديث السابع عشر القتلة والذبحة بكسر أولهما. قوله وليحد أحدكم هو بضم الياء وكسر الحاء وتشديد الدال. يقال أحد السكين وحددها واستحدها بمعنى. والحديث الثامن عشر قوله جند بضم الجيم وبضم الدال وفتحهما وجنادة بضم الجيم. حديث التاسع عشر تجاهك أو تجاهك بضم التاء وفتح الحاء أي أمامك كما في الرواية الأخرى. تعرف إلى الله في الرخاء أي تحبب إليه بلزوم طاعته واجتناب مخالفته. الحديث العشرون إذا لم تستحف اصنع ما شئت معناه إذا أردت فعل الشيء فإن كان مما لا تستحي من الله ومن الناس في فعله ففعله وإلا فلا. وعلى هذا مدار الإسلام. الحديث الحادي والعشرون قوله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم أي استقم كما أمرت ممتثلا أمر الله عز وجل مجتنبا النهي. حديث 23 قوله للطهور شطر الإيمان المراد بالطهور الوضوء. قيل معناه ينتهي تضعيف ثوابه إلى نصف أجر الإيمان وقيل الإيمان يجب ما قبله من الخطايا وكذا الوضوء لكن الوضوء تتوقف صحته على الإيمان فصار نصفا. وقيل المراد بالإيمان الصلاة والطهور شرط صحتها فصار كالشطر. وقيل غير ذلك. قوله والحمد لله تملأ الميزان أي ثوابها سبحان الله والحمد لله تملأن أي لو قدر ثوابهما جسما لملأ وسببهما اشتملت عليه من التنزيه والتفويض لله تعالى. والصلاة نور، أي تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء وتهدي إلى الصواب، وقيل يكون ثوابها نور لصاحبها يوم القيامة، وقيل أنها سبب لاستنارة القلب، والصدقة برهان أي حجة لصاحبها في أداء حق المال، وقيل حجة في إيمان صاحبها، لأن المنافق لا يفعلها غالبا. والصبر ضياء أي الصبر المحبوب، وهو الصبر على طاعة الله تعالى والبلاء ومكاره الدنيا وعن المعاصي، ومعناه لا يزال صاحبه مستضيئا مستمرا على الصواب. كل الناس يغدو فبائع نفسه، معناه كل إنسان يسعى بنفسه، فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب، ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهم فيوبقها أي يهلكها. وقد وسطت شرح هذا الحديث في أول شرح صحيح مسلم، فمن أراد زيادة فليراجعه. وبالله التوفيق، الحديث 24، قوله تعالى: حرمت الظلم على نفسي أي تقدست عنه. فالظلم مستحيل في حق الله تعالى، لأنه مجاوز الحد أو التصرف في غير ملك، وهما جميعا محال في حق الله تعالى. قوله تعالى: لا تظالموا، هو فتح التاء أي تتظالموا. قوله تعالى: كما ينقص المقيت، كما ينقص المقطع بكسر الميم وإسكان الخاء وفتح الياء أي الإبرة، ومعناه لا ينقص شيئا. الحديث 25: والدثور بضم الدال والثاء مثلث الأموال، واحدها دثر كفلس وفلوس. وقوله: وفي بضع هو بضم الباء وإسكان الضاد المعجمة، هو كناية عن الجماع إذا نوى به العبادة، وقضاء حق الزوجة وطلب ولد صالح وعفاف النفس وكفاء عن المحارم. حديث 26: سلامة بضم السين وتخفيف اللام وفتح الميم، وجمعه سلاميات بفتح الميم، وهي المفاصل والأعضاء، وهي 360. ثبت ذلك في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث 27: النواس بفتح النون وتجديد الواو، وسمعان بكسر السين وفتحها. قوله: حاك بالحاء والكاف أي تردد، وبص بكسر الباء والموحدة. حديث 28: العرباض بكسر العين والباء موحدة وسارية، بالسين المهملة والياء المثنى تحت. قوله: ذرفت بفتح الذال المعجمة والراء أي سالت. قوله: بالنواجذ وبالذال المعجمة وهي الأنياب. وقيل: الأضراس والبيدعة ما عمل على غير مثال سابق. الحديث 29: ذروة السنام بكسر الذال وضمها أعلى، ملاك الشيء بكسر الميم أي مقصوده. قوله: يكب فتح الياء وضم الكاف. حديث 30: الخشني بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين وبالنون، ومنسوب إلى خشين قبيلة معروفة. قوله: جرثوم بضم الجيم والثاء المثلثة وإسكان الراء بينهما في اسمه واسم أبيه اختلاف كثير. الحديث 32: ولا ضرار بكسر الضاد. الحديث 34: فإن لم يستطع فبقلبه، معناه فينكره بقلبه، وذلك أضعف الإيمان يقله ثمرة. الحديث 35: ولا يكذبه بفتح الياء وإسكان الكاف. قوله: بحسب امرئ من الشر، هو بإسكان السين أي يكفيه من الشر. الحديث 38: فقد أذنته وبهمزة ممدودة أي علمته بأنه محارب لي. قوله: استعاذني ضبطوه بالنون والباء، وكلاهما صحيح. الحديث 40: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أي لا تركن إليها ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطني، ولا تشغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. الحديث 42: عنان السماء فتح العين. قيل: والسحابة. قيل: ما عنا لك منها أي ظهر إذا رفعت رأسك. قوله: اقرب الأرض بضم القاف وكسرها لغتان روي بهما، والضم أشهر معناه ما يقرب من الواو. فصل: اعلم أن الحديث المذكور أولا من حفظ على أمته 40 عاما، معنى الحفظ هنا ينقلها إلى المسلمين، وإن لم 40 حديثا مش 40 عاما، أن ينقلها للمسلمين وإن لم يحفظها ولا عرف معناه. هذا حقيقة معناه، معناه وبه يحصل انتفاع المسلمين لا بحفظ ما لا ينقله إليهم. والله أعلم بالصواب، وله الحمد والفضل والمنة، وبه التوفيق والعصم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلاة وسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال مؤلفه الشيخ الإمام العالم العامل الحافظ الضابط المتقن المحقق محي الدين يحيى النووي رحمه الله عز وجل، عفى الله عنه، رحمه الله عز وجل، فرغت منه ليلة الخميس 29 من جمادة الأولى سنة 68 و600، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نقرأ الحديث 23 كما قال الشيخ رياض. حصل فيه فوت ما. حديث 23 تقريبا ذكر انه في فوت. نعم. حديث 23 عن ابي مالك الحارث بن عاصم الاشعري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الايمان، والحمد لله تملا الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان او تملا ما بين السماوات والارض، والصلاه نور، والصدقه برهان، والصبر ضياء، والقران حجه لك او عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها او موبقها. تمت الحديث بفضل الله تعالى. وتم أيضا قراءة ضبط المشكلات، أجزتكم جميعا بهذا الجزء الحديث، جزء الإمام النووي الأربعين النووية، إجازة خاصة بهذا الكتاب، إجازة صحيحة بشرط المعتبر عند أهل العلم والأثر. وأسألكم جميعا الدعاء من صالح دعائكم، إجازة خاصة بهذا الكتاب وعامة بنفس الكتاب لمن كان له فوت، ومن كان له فوت صغير أو يسير. من كان له فوت يسير فليقضيه من التسجيلات، اللي له فوت يسير يقضيه في التسجيلات. ولا تنسوا جميعا التسجيل في مدرسة الإقراء، التسجيل تحت الرابط الموجود في مدرسة الإقراء الذي كتبته في الحديث. الرابط موجود في رأس المنشور، الرابط موجود في رأس المنشور، والتسجيل بيكون في مدرسة الإقراء في المنشور الذي موجود في مدرسة الإقراء، وذكرت رابطه لكم في المنشور. مرة ثانية أجزتكم جميعا بهذا الجزء، إجازة صحيحة، إجازة خاصة صحيحة بشرط المعتبر عند أهل العلم والأثر. والأثر أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه العمل خالصة لوجهه الكريم، وأرزقنا بها لذة نظر وجه الكريم ورفقة النبيين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا جميعا، لا تنسون جميعا من دعواتكم، ولا تنسوا أيضا التسجيل في مدرسة الإقراء. قلنا افتح اقفل الباب.